بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: والكفار الجهال يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله، وذلك أنهم عرب والقرآن الكريم عربي، وهم يعلمون معنى قول القائل في هذه الجملة لا إله إلا الله، أي أنه لا مألوه ولا معبود بحق إلا الله، وهذا يفيد الانخلاع وترك جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا يرد به على المغرورين والمتنطعين الذين يعتقدون بأن مجرد قول لا إله إلا الله كاف في إثبات إسلام المرء، مجرد القول والنطق بلا إله إلا الله من غير عمل بشرائع الإسلام وإفراد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، فإن هذا لا يغني ولا يفيد. فليس المراد من لا إله إلا الله مجرد النطق بها، وإنما النطق مع الإتيان بكامل شروطها من العلم واليقين والانقياد والصدق والمحبة وبقية الشروط. ولهذا لما طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله كان المراد فقط مجرد النطق فنطقوا بها، ولكن لما علموا وهم أهل اللغة الفصحى أن هذه الكلمة تفيد الحصر، حصر الألوهية لله عز وجل والعبادة لله سبحانه وتعالى، أبوا أن يقولوها وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعلمون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. نعم، وهذا الكلام يرد به شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل على كثير من المخالفين في عصره وقبل عصره، وهو يدندن على هذه القضية ويكررها في كثير من مؤلفات كتاب التوحيد وكشف الشبهات وغيرهم من الرسائل، هو أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي. وقال في بعض رسائله: فتبا لمن كان أبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله، فهم يعلمون معنى لا إله إلا الله في قصة أبي طالب في كتاب التوحيد، فهم يعلمون معنى لا إله إلا الله. ولهذا لما دعاهم إلى أن دعا أبا طالب إلى أن ينطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله كانوا من حوله وكانوا يحثونه على أن لا ينطق بها، لأنهم يعلمون بمجرد النطق بهذه الكلمة لأنه أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتفها وترك كل ما يعبد من دون الله عز وجل. فرفض أو رفضوا أن يقولوا أو ينطقوا بهذه الكلمة. فهنا الشيخ يقول: إذا عرفت حقيقة معنى لا إله إلا الله وحقيقة الدين المشركين لا تعجب مما يحصل من بعض العامة، يحصل بعض العامة من إنكارهم أو من اكتفائهم واغترارهم بمجرد النطق لا إله إلا الله مع الوقوع في الشرك. والحاذق منهم، أي من لديه دراية وعلم، يظن بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا قول الأشاعرة. وهم ينصون في مؤلفاتهم على أن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله أو لا خالق إلا الله، وهذا جهل بلغة العرب وجهل بحق التوحيد الذي جاءت به الرسل، جهل بلغة العرب وجهل بحق التوحيد الذي جاءت به الرسل. فالرسل ما جاءوا ليثبتوا للناس بأن الله هو الخالق، هذا أمر مقدور عليه القلب ملزم به إلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى، ولم ينكره أحد إلا مكابرة، وإنما جاءت الرسل لتسوق الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وتحقيق توحيد الألوهية، وهو أمر مقدور على الخلق مهيئ إلى الوصول إليه، ولكن بصرف الصوارف وحبائل الشيطان يصرف الإنسان عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو مجلسانه أو نصرانه. في الحديث الآخر: رباني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم. قال رحمه الله: فلا خير في رجل جهال، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه، بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل وحقيقة الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده ورتب عليه أعظم العقوبات بأن الله تعالى يغفره لمن وقع فيه ولا يدخله النار، بل حرم الله عليه الجنة، فإنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وجعله الله سبحانه وتعالى من المحبطات، بل أكبر ما يحبط الأعمال بني آدم هو الإشراك بالله عز وجل، حتى لو كان معه ما معه من الأعمال الصالحة فإن الله تعالى لا ينظر إليها ولا يقبلها، وليس هناك من الأعمال الصالحة أجل من النبوة، والنبوة لو قارفت شركا أبطلها الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. فهو نبي، وكل الأنبياء من قبلك يا محمد لو أشركوا بالله عز وجل لأحبط الله جميع أعمالهم، ومن أعمالهم النبوة والرسالة من الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت التوحيد وعرفت الشرك وحقيقة الشرك وعرفت عظم التوحيد وجلالته وبشاعة الشرك وشناعته، أفادك فائدتين: الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، افرح يا عبد الله بأن الله عز وجل اصطفاك واجتباك واختارك وجعلك من الموحدين، فإنك لم تنقض إلى هذه الهبة الربانية بملك عقلك ولا بذكائك ولا بحرصك ولا بفصاحة داعية ولا بجهد أحد من العالمين، وإنما من الله سبحانه وتعالى، هو الذي هيأك، هو الذي اصطفاك، هو الذي اختارك، هو الذي جعلك قابلا لهذه الدعوة المباركة حتى أصبحت من الموحدين، وإلا غيرك من الناس من لديه عقل ولديه دراية ويقرأ ويكتب ويناظر ويجادل، ومع ذلك هم المشركين لله سبحانه وتعالى. فإذا الفائدة الأولى بعدما من الله عز وجل عليك بالاستقامة على توحيد الله سبحانه وتعالى، الفائدة الأولى الفرح بفضل الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس وغيره من اهل التفسير: فضل الله الاسلام ورحمته القران، فضل الله الاسلام ورحمته القران، افرح بهذه النعمه ان الله عز وجل اصطفاك واختارك وجعلك من المسلمين، وانهز لله سبحانه وتعالى بالحمد، بل تشعر حمد الله سبحانه وتعالى عندما تنطق بها في أول الفاتحة وتقول: الحمد لله، الألف واللام هنا للاستغراق، أي كل الحمد لله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. واعظم نعم الله عز وجل ان جعلك من المسلمين. هذه الفائده الاولى. نعم. قال رحمه الله: وافادك ايضا الخوف العظيم، فانك اذا عرفت ان الانسان يكفر بكلمه يخرجها من لسانه وهو قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله تعالى كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم، هذه الفائدة الثانية. لأن الله تعالى من عليك بالتوحيد والإسلام والاستقامة على أمر الله عز وجل، أيضا هناك فائدة أخرى وهي الخوف من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن من علامة الصادقين وعلامة المستقيمين على أمر الله عز وجل الخوف من كل ما يخص الله سبحانه وتعالى. ولهذا سادات الأنبياء وسادات الأولياء يخافون من الشرك ومن معصية الله عز وجل أشد الخوف. هذا إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. خلي رب العالمين. وصفه الله عز وجل بأنه كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين، يبكي ويدعو الله عز وجل بأن يجنبه عبادة الأصنام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فوقعت يدي على عقبيه وهو ساجد ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم قال: أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فلا بد على المسلم أن يخاف من الشرك وأن يقع فيه، لأن المرء إذا عظم الخوف من شيء هاب هو السند وابتعد عن كل ما يؤدي إليه. المرء إذا عظم الخوف من شيء فإنه يهابه ويجتنبه ويبتعد عن كل ما يؤدي إليه. وكان من دعاء الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهكذا ينبغي على العبد المسلم أن يسأل الله عز وجل دائما الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، وأن يخاف من الشرك وأن يعظم الخوف منه. وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الخوف من الشرك، وكذلك صنع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد فبوب بابا وقال: باب الخوف من الشرك. وروى أبو نعيم الأصفهاني في طبقات أصفهان أو في أخبار أصفهان في ترجمة نجيب الأصفهاني أنه كان رفيقا لسفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، فرآه كثير الهم وكأنه مغموم، فقال: يا أبا عبد الله ما لك؟ أتخشى الذنوب؟ فرفع سفيان الثوري خشية من الأرض وقال: والله ما ذنوبي في رحمة الله إلا كهذه، يعني الذنوب تحت مشيئة الله، وكلنا يذنب وكلنا يخطئ وكلنا يقصر. قال: والله ما ذنوبي في رحمة الله إلا مثل هذه الغشة، ولكن أخاف أن أسلب التوحيد، ولكن أخاف أن أسلب التوحيد. ولهذا قال ابن القيم في النونية: والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الشرع والقرآن. فالمرء دائما يعظم جناب التوحيد ويعظم الخوف من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا عظم ذلك في قلبه فسوف يبتعد عن جميع ما يؤدي إلى الإشراك بالله عز وجل، ويكون على هبة الاستعداد لإبليس حتى لا يكيد به في توحيد الله عز وجل. واليوم في زمن الفتن، زمن الغرائب والعجائب، كما قال صنعان في نيته: وأين إلى أين المطار وكلما على ظهرها يأتيك منه العجاب، يخشى الإنسان من التبديل. الخوف كل خوف يتبديل. وناس كانت ترى أمورا من المنكرات فأصبحت تراها من المعروف، وترى أمورا من المعروف فأصبحت تراها من المنكر، فأصبحوا يبدلون صلى الله عليه وسلم. فعليكم بالثبات على دين الله عز وجل، وإياكم التبديل. فحق اليوم لا يصير منكرا في الغد، ومنكر اليوم لا يصير حقا في الغد، والذي يتبدل ذلك في قلبه فقد فتن، كما جاء في حديث النبي عليه السلام في حديث عرض الفتن: فعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، لما سئل حديث الإمام ما علامة القلب مفتون؟ قال أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف، وخاصة في أبواب العقائد، فالعقائد من العقد، أي أنك تعقد قلبك على عقيدة لا تقبل الحل، لأن العقائد مبناها على الأخبار، والأخبار لا يطرأ عليها النسخ، فأنت بالأمس تخبرنا بأن الله عالم بذاته على مخلوقاته، فما بالك اليوم جئت وتقول لا ليس بعالم على مخلوقاته. أنت بالأمس تخبرنا بأنه لا يجوز اتخاذ الوسطاء والشفعاء بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى فيدعون ويستغاث بهم، واليوم تأتي وتقول يجوز. فكثير من الناس للأسف إلا من رحم الله عز وجل بدلوا حتى في العقائد وشككوا حتى في أصول الدين. فينبغي لك أن تثبت وأن تعقد قلبك عقيدة وأن تقول لنفسك هذه عقيدة أعقد قلبي عليها، فمهما أتوني أهل الضلال بالحجج وبالشبهات يريدون مني أن أحل هذه العقدة والله لا أحلها أبدا، لأنها عقيدة والعقائد مبناها دائما على الأخبار، والأخبار لا يطرا عليها النهي، وإنما هي متعلقة بالأمر والنهي. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة. وهذه قاعدة للأنبياء ولمن سار على نهج الأنبياء، لا بد أن يكون لهم أعداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم أنتخ الأنبياء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما أحد دعا إلى الله عز وجل بمثل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وآذاه القوم. ثم استشهد بقصة ورقة بن نوفل عندما قال: يا ليتني أكون فيها يافعا إذ يطلبك قومه، فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أحد جاء مثل ما جئت به إلا آذاه قومه. فكلما كان المرء أقرب اتباعا لسنة النبي عليه السلام كلما لقي أذية من شياطين الإنس وشياطين الجن، فلا يستغل من ذلك ويعد العدة ليكون على من المستقيمين على أمر الله عز وجل. تقدم في كلام الشيخ رحمه تعالى كلام لم يعلق عليه، وهو في ذكر أن الرجل يتكلم بالكلمة من شدة خوف من الشرك، أن الرجل ربما يتكلم بالكلمة من سخط الله لا تلقي بها لا يلقيها بالا تهوي به في جهنم 70 قيد. الرجل يتكلم بكلمة واحدة تقلب دينه رأسا على عقب، كما جاء في قصة الرجل الذي تألى على الله وقال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من الذي يتألى عليه؟ غفرت له وعذبته. قال ابن هريرة: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخره. فباب الكفر بالله عز وجل باب خطير. المرء قد يكفر بأمور أهم من ذلك، يكفر بمد شفه هكذا يذكرها العلم في كتب أحكام المسد، قد يكفر المرء بمد شفه على شيء من دين الله عز وجل، يستهزئ أو يحمر وجهه أو يمد لسانه أو يغمز بعينه، أمور قد تكون هينة ولكن قد يكفر بها الإنسان ويصبح فيها من أصحاب النار. هذا مما يجعل الإنسان يخاف لأن يشرك بالله عز وجل، وأن المرء قد يقع بالكفر من حيث لا يدري أو من حيث لا يعلم فيكفر بها ويخلد فيها نار جهنم صلى الله عليه وسلم. قال: إن الرجل قد يقول يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل أي لا يعلم لأنها تكفره فلا يعذر بالجهل. هذا واضح من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عدم إعذار الجاهل في توحيد الله سبحانه وتعالى بالجهل أبدا، ما يعذر بالجهل لأن الحجة قد قامت عليه، والله عز وجل قد أجل أمر التوحيد وعظمه بحجج ثلاث. أما بقية المسائل الشرعية فمستندها على السمع ببعثة الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأما توحيد الله عز وجل فالله عز وجل جعل حججه على العالمين ثلاثة، فكل من تعلل واعتبر بفوات حجة تأتيه حجة الأصول. فأول الحجج العهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى علي وعليكم وعلى السابقين وعلى اللاحقين بأن لا نعبد إلا الله عز وجل، فهذا عهد وميثاق كلنا حضرناه وكلنا شهدناه من آدم عليه السلام إلى آخر ذريته، مدح الله تعالى على ظهره ثم أحضرهم في مقام لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى ولا نذكره الآن، وإنما هيئنا لقبوله وقبول ما صار فيه وشهدنا به ذلك اليوم ونذكره يوم القيامة كما سيأتي إن شاء الله. فقال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: فلا، شهدنا. إذا كلنا أقررنا بأن الله هو ربنا في ذلك الحين. قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي ليس لكم عذر يوم القيامة غفلنا عن هذا، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي ليس لكم عذر أن تتعللوا باتباع الآباء. فقطع الله تعالى عنهم علائق العذر بالهوى والجهل، فقول أن تقول إنما أشرك آباؤنا أو أن تقول إنا كنا عن هذا غافلين هذا فيه قطع الجهل، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل هذا فيه قطع الهوى، فليس لأحد العلة يتعلل فيها في الإشراك بالله عز وجل. وأما الحجة الثانية التي أرسلها الله تعالى لعباده وأقام بها التوحيد فهي حجة العقل، فالعقل حجة مجردة على ابن آدم، ولهذا الله عز وجل دائما يحاجج الكفار بالعقل، أفلا تعقلون أفلا يعقلون لعلهم يعقلون، مواطن عدة يخاصمهم الله سبحانه وتعالى في عقولهم إن كان لهم عقول، أفمن يخلق فمن لا يخلق، فيحاجج العقل. ولهذا كفار قريش في سورة تبارك قال وقالوا لو المشركون في نار جهنم في سورة تبارك قال وقالوا لو كنا نسمع الرسل أو نعقل ما كنا في أصحاب السبيل، فأصبح العقل حجة عليهم عند الله سبحانه وتعالى في قبح ما وقعوا فيه من الإشراك به عز وجل. الحجة الثالثة وهي الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى وبها تمت الحجج على العالمين، فليس لأحد على الله تعالى بعدهم حجة، الرسل الحجة الرسالية، قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله للناس على الله حجة بعد الرسل، فليس لأحد على الله تعالى حجة يوم القيامة بعد أن أرسل الرسل وأنزل الكتب. فإذا الحجة الفطرية، الحجة العقلية، الحجة الرسالية ترفع العذر عن كل أحد من العالمين في توحيد الله عز وجل. وأما بقية الشرائع أو الشريعة التي مستندها على السنة فهي على قسمين، وهذا التقسيم قسمه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التفصيل، فهو أول من أو من أول من تكلم في هذا المسألة، فقسم المسائل إلى قسمين، التوحيد فهذا لا عذر فيه مطلقا لكمال الحجة، والمسائل السمعية الشرعية بقية الشريعة فهي على قسمين، ما علمناه بالدين بالضرورة لا عذر فيه، وما كان محله محل خفاء على بعض الناس سواء في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة فإن هذا يعذر حتى تكون عليه الحجة الجسارية من حيث الثبوت والدلالة. وهو تقسيم أيضا الخطيب البغدادي بل قبله تقسيم الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، وجاء في بعض كلام أبي حنيفة، وتقسيم أيضا المنزل في كتاب التوحيد، وعدة من أهل العلم كلهم قسموا المسائل من حيث العذر وعدمه إلى هذه التقسيمة. المقصود أن المرء ينبغي لا يستهين بالتوحيد، وأن يعلم بأن الجهل لا يكون دائما عذر في الشريعة، ولا يكون أيضا دائما ليس بعذر في الشريعة، فهناك مسائل ما قد يعذر بها المرء في الجهل، وهناك مسائل ما لا يعذر به المرء، وأخص ذلك توحيد الله عز وجل فلا عذر فيه بالجهل، لأن العلم شرط من شروط لا إله إلا الله، فمن جهل معنى لا إله إلا الله أو جهل ما يحقق لا إله إلا الله فلم تثبت له أصلا، والشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا علم لذلك. وقد أشبعت هذه المسألة في هذا العصر بكلام طويل، وإن كان أمة الدعوة قد تكلم فيها بكلام محقق واضح، ولكن أشبعت هذه المسألة في هذا العصر حتى أصبح هناك من مطاحنة من تهاجر وتزاوج وإلزام أقوال البعض بما لا يلتزمونه، وهذا لا يجوز. فمثلا هي بلا شك أنها من المسائل الواضحة البينة التي تكلم عنها في العلم، لكن لا ينبغي أن تتخذ ذريعة إلى الخلاف والفرقة وإلزام الآخرين بما لم يقولوا به ولم يدينوا به الله عز وجل، فإن هذا المظلم الذي حرمه الله تعالى على العالمين. نعم. قال رحمه الله: فقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت هذا الإعداد من المؤلف رحمه الله تعالى يعدك بأن خصوم الحق قد يكون لهم شبه ولهم علوم، وإن يقول تسمع لقولهم قد يكون عندهم فصاحة، فأراد أن يعدك كما أعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عند وفعته لمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي عندهم دراية وعندهم نصوص يحتجون بها وعندهم كتب يرجعون إليها. فكن على هبة الاستعداد. نعم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله. تعلم من دين الله. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله فإمامهم ومقدمهم إبليس إمام كل طاغية أقسم بأن يقعد على الصراط المستقيم أن يرصد لأهل الحق كل ما قدر، فينبغي أن يكون الإنسان على هبة الاستعداد يتعلم من دين الله عز وجل ما يكشف عنه شبه القوم. ولكن لا بد من التأسيس والتقعيد الأولي، فالتأسيس قبل التصدر لكشف التلبيس، التأسيس قبل التصدر لكشف التلبيس. فلا تخوض المعركة وليس معك سلاح، لا تناظر لا بالكتب ولا بالأشرطة ولا عبر مواقع الإنترنت حتى تكون مؤصلا في العقيدة، لأن تقرأ من كتب الاعتقاد المحضة المجردة في بيان الدليل وشواهد التوحيد حتى يعمر بها القلب، ثم بعد ذلك تنتقل إلى التقعيد في المناظرة وأدب المناظرة وكيفية ردع الخصوم والأجوبة المجملة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الأجوبة المفصلة على شبه الخصوم. وهذه طريقة الشيخ هنا، فتولي يذكر لنا الآن جوابا مجملا ثم يذكر هناك أجوبة مجملة على شبه متفرقة. نعم. قال رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، لأن الحق له قوة، فلا تخف ولا تحزن إن الله سيبطله، لأن هؤلاء سحرة، وكل صاحب باطل يزوق بالكلام باطله، كل صاحب باطل يزوق بالكلام باطله فهو ساحر، والله تعالى أخبر بأنه يبطل كيد السحرة ولا يفلح الساحر حيث أتى، فلا تخشى من هؤلاء وحجتهم ضعيفة هذه ولكن تثبت عند اللقاء، واستحضر معك مدد الله سبحانه وتعالى والعون الله عز وجل، وما تحفظ من الكتاب والسنة فإنك بإذن الله تعالى أنت الأقوى وأنت الأعلى، كما قال عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. نعم، لأنه على الفطرة وعلى الصفاء وليس معه من تدليس أهل الكلام ومن عباراتهم وتشدقهم بالألفاظ ما يصرفه عن الحق، فالعامي الموحد إذا كان مستقيما على التوحيد يستطيع أن يغلب بحججه، ثم معه من فطرة سليمة الكثير من علماء أهل الشرك. ولما دخل الفخر الرازي ليس أبوه اجتمع عليه الناس وتفوا من حوله، فقالت عجوز من عجائز من هذا؟ قالوا هذا الرازي أبو بكر الرازي، ما تعرفينه؟ كم هو الرازي الرازي؟ قال هذا، قالوا هذا الذي أتى بألف دليل باسم فيها وجد الله سبحانه وتعالى. فقالت والله ما أتى بألف دليل إلا وعند ألف شك، حتى لا يشك، ما الذي يشك في الله إلا سبحانه وتعالى. فالفطرة وسلامة المعتقد ودين العامة من حيث الفطرة السليمة أو ما يسمى بدين العجائز، كما قال غير واحد من أئمة الكلام إنني يموت اليوم على عجائز نيسابور أو إنني يموت اليوم على عقيدة أمي، فالعقيدة الفطرية التي يعيش عليها العامة في إفراد الله عز وجل وفي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية التي سلمت من اجتيال الشيطان وطرده عن الحق، هذه العقيدة السليمة وهي موافقة لفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر عليها الخلق. نعم. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. هم الغالبون بالحجة واللسان في كل زمان، والغالبون بالسيف والسنان أحياء، هكذا قال ابن القيم أو أحايين تقول القيم، فأهل السنة هم الأعلون بالحجة والبيان في كل شيء، حتى لو كانوا أفرادا، حتى لو لم يكن لهم دولا، مهما قوسي ومهما قوبل من أهل الضلال فإنهم الأعلون، وإن من عند جودة لهم الغالبون. وأما بالسيف والصوم فهم أحايين، والحرب والتجارة بين الحق والباطل إلى أن يلف الله على الأرض ومن عليها. وهذه بشارة يا أخوان لصاحب الحق أينما كان، لا ينتلي ولا ينهزم، فقد آوى إلى ركن ضعف شديد، آوى إلى الله عز وجل فهو ناصره، فربه الله وكتابه القرآن ونبيه محمد. فهذه أقوى حجة وأقوى سلاح يخاطب بها الإنسان من شأن العالمين، وسوف يعيه الله عز وجل. فلا ينظر يا جهدي وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، وإنما عليك بالاستعانة بالله عز وجل حتى ولو كنت فردا واحدا، فإن الله عز وجل سوف ينصرك ويعليك ويرفعك على من خالفك من أهل الباطل. نعم. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. السلاح هو الدليل، وليس معه سلاح، السلاح هو الدليل والاعتصام بالله عز وجل. هذا هو السلاح الذي ينبغي على كل مسلم أن يتحصن به، وأن يكون لديه من أدلة الكتاب والسنة ما يصرف فيه عنه خصوم الحق. وخاصة من تصدر للرد على المخالفين ينبغي أن يعد العدة قبل أن ينزل في ساحة القتال وساحة المخاصمة والمناظرة، لا بد أن يعد العدة من كتب أهل العلم وينظر إلى شبه الخصوم وكيف رد عليهم أهل العلم من قبل، مع الاعتصام بالله عز وجل وأن يفتح على إنسانه الهدى. نعم. قال رحمه الله: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، فالاعتصام بالقرآن الكريم هذا من آخر الأمور، فالله عز وجل دائما تبيان وهدى ورحمة وشفاء ونور، فينبغي على المسلم ان يكتفي بكلام الله عز وجل وان يجعله مصدر اساسي في مناظرته وفيما يدين الله سبحانه وتعالى به من عقائد. وكذلك سنه النبي عليه السلام فيها شقيقه القران، كما قال النبي عليه السلام: الا واني اوتي القران ومثله معه. وكل ما اتى به الخصوم من شبهه يرجع الى القران بصدره، لان الله تعالى قال: فان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول. فيستحيل ان يحيلنا الله سبحانه وتعالى على غير مريض، يستحيل أن يشيرنا الله عز وجل على غير مريض، فقد أحالنا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصف الخلاف في أي مسألة كانت من أصول الدين أو من فروعه من أمور الغيب أو الشهادة يرجع فيها مباشرة إلى كتاب السنة، فإما أن نجد الهدى والبيان على وجه التنصيص الواضح، وإما بمجرد صلاة القرآن الكريم والتأمل في معانيه يهدى الإنسان إلى قبول الحق ويهيئ القلب إلى تقبل الحق. نعم. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في جوابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. هذه قاعدة المناظرة من الشيخ رحمه وتعالى، قال: عندنا جوابان على كل مخالف، عندنا جواب مجمل وعندنا جواب مفصل. والجواب المجمل هذا مهم جدا للغاية، وهي قاعدة يقاعدها كل أحد من العالمين. والجواب المفصل يأتي بكل شبهة ويرد فيها على وجه الإنذار. نعم. قال رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم، فالجواب المجمل هو اعتقاد أن كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه السلام لا يتناقض، واعتقاد أن كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه السلام لا يتناقض، وأن ما أتى به الخصم لمخالفة الحق لا بد وأن يكون فيه خطأ إما في الدليل أو الاستدلال، كل من خاطنا حقنا لا بد أن يكون قد أخطأ إما في الدليل أو في الاستدلال، إما أن يكون الدليل خطأ أصلا مكتوب موضوع مفترى، وإما أن يكون الدليل حق ولكنه أخطأ في الاستدلال أو في الفهم. فعندما يأتي أحد المشركين ويقول النبي عليه السلام قال إذا أعرفكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، كيف نرد عليه؟ إذا أعرفكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، نقول هذا أصلا دليل خاطئ مكذوب لم يقل النبي عليه السلام، هنا عارضنا لدليل مكذوب مفترض. وعندما يأتي شخص لدليل يمكن له الله عز وجل ويقول الله تعالى يقول وهو في السماء إله وفي الأرض إله، نقول نعم هذا الدليل من كلام الله عز وجل فالدليل صواب ولكن الاستدلال خطأ، فقد فهمت منه بأن الله تعالى في الأرض وفي السماء بذاته وجل الله تعالى، فالله عز وجل عالم بذاته على مخلوقاته. وإنما معنى الآية عند أهل التفسير قاطبة من الصحابة والتابعين أن الله تعالى مألوه في السماء كما أنه مألوه في الأرض، فكما أن في الأرض يعبد الله عز وجل فكذلك في السماء هناك ملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى. فإذا كل من خاف الحق وأنت مستدل في تقرير اعتقادك عندك جواب مجمل، ما هو هذا الجواب؟ أن تقول لمخالفك أنا عقدت قلبي على عقيدة سواء في الأسماء والصفات أو في مسائل الربوبية أو في مسائل الألوهية أو في الغيبيات عامة، تقول له أنا عقدت قلبي على عقيدة ولم أحل هذه العقدة مطلقا، طيب أنا معي دليل يقول لك المخالف، نقول دليلك هذا لا بد وأن يكون فيه خطأ إما في الدليل وإما في الاستدلال، وهؤلاء هم الذين يتبعون ما تشابه منه كما جاء في آية عمران، وهؤلاء هم الذين حذرنا النبي عليه السلام منهم كما جاء في حديث عائشة قال فاحذريهم أو فاحذروهم في الوقت الأخرى. فإذا هذا جواب مجمل، إذا أنت عقدت قلبك على عقيدة وتيقنت بأنها هي عقيدة السنة والجماعة لا تقبل أن تحل هذه العقيدة مطلقة، ولو حشروا إليك الأدلة قبولا لو جاءوك بكل دليل قولوا له قل لهم هذا الدليل الذي جئتم به إما أن يكون خطأ في الدليل أو خطأ في الاستدلال، يريد أن ينكر إنه الله تعالى ويقول الله تعالى قل هو معكم أينما كنتم، نقول نعم هذا من كلام الله عز وجل ولكن فهمك له غير فهم السلف، فالمعية هنا معية علم وإحاطة ودراية بشؤون الخلق، ولا يكون ذلك معية عند الذات، فالله تعالى أخبرنا في أدلة عدة لأنه عالم لذاته على مخلوقاته وهو في السماء أنتم في السماء وهو قائل فوق عباده إليه يقبل الكلمة الطيب، فهذه الآيات كلها تستقضي لأن الله تعالى عالم لذاته على مخلوقاته، فإذا هذا الدليل يجمع مع الدليل الآخر فلا يتناقض كلام الله تعالى بعضه ببعض ولا كلام الرسول عليه السلام. نعم. قال رحمه الله مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد سديد. وهذا جواب جيد سديد وهو الذي سبق أن ذكره، وهو أن تقعد قلبك على عقيدة واحدة، فمن جاءك بدليل كهذا الذي يعظم الأولياء ويستغيث بهم من دون الله عز وجل ويسدد بقول الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو أن النبي عليه السلام لهم شفاعة وأنبياء لهم شفاعة، قل هذا كله كلام الله عز وجل فعلا وهذا هو الذي عثرناه شفاعة. ولكن أنت جئت بهذا الدليل لتستدل به على جواز الاستغاثة بالأولياء والتوسط بهم واتخاذ الشفعاء من دون الله عز وجل. وأنا عندي أدلة عدة على أن كفر قريش كان بمثل ذلك، وعلى أن الله تعالى قال قل لله الشفاعة جميعا، وتأتي هذه الأدلة المحكمة على أنه لا يقصد ولا يعبد ولا ينذر ولا يستغاث ولا يرجى ولا يخاف إلا من الله عز وجل. هذه كلها قواعد محكمة عقدت قلبي عليها من قبل، كلها عقدت قلبي عليها من قبل، وأنت جئتني تلبس علي من هذه الأدلة، أبقى على عقيدة المحكمة وأرى بأن كلامك هذا مجرد شبه تلبس علي بها بكلام الله وبكلام رسول الله عليه وسلم، لا اعتقادي لأن كلام الله لا يتضارب وأن كلام الرسول عليه السلام لا يخالف كلام الله عز وجل. قال وهذا جواب سديد، هذا جواب سديد. نعم. قال رحمه الله وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ويصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أن لا يبدأ المؤلف في ذكر الشبهة المفصلة، يذكر في القارب 13 شبهة ويرد عليه بأجوبة مفصلة. واذكروا ما تقدم بأن الشيخ الإسلام ذكر عن نفسه بأنه أكثر ما قولت فيه قولت في أربع مسائل، في تقريره على التوحيد وتقريره على الشرك وحكم المشركين من حيث التكفير وحكم المشركين من حيث القتال، فكل ما سيأتي معنا من شبهة تدور على هذه المسائل أربع. نعم. منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أن لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. فما هي آفاتهم إذن؟ عدم معرفة التوحيد الذي أمر الله به وعدم معرفة الشرك الذي حرمه الله عليه، فظنوا بأن الشرك واعتقاده أن الأصنام أو ما يعبد من دون الله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمر، وظنوا بأن التوحيد هو مجرد الإقرار بذلك، وهذا ضلال وخطأ، ولم يكن هو توحيد الله عز وجل وله أنس هو الشرك الذي حرم الله تعالى على خلقه. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. نعم في آية الزمر وآية يونس قول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، وقالوا ما يعبدون إلا الذي خلقنا والله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاء وما عند الله، فهم كفر كفار قريش ما كان إلا طلب الجاه والبساطة بينهم وبين الله عز وجل، كلهم يقول نحن مساكين نحن مذنبون وهؤلاء صالحون لهم جاه عند الله عز وجل، فقد وافقوا كفار قريش فيما ذهبوا إليه، هم يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ويقرون بأن الله تعالى هو المقصود بالعبادة، وإنما جعلوا هؤلاء الصالحين وسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، فقالوا هؤلاء يشفعون عند الله أي هم الوساطة بيننا وبين الله عز وجل، فمثل ما قال كفار قريش قال هؤلاء. نعم. وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما، فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وامه. هذه الشبهه الثانيه يرد عليها ايضا بجواب مجمل وجواب مفصل. اما الجواب المجمل عندما يقول كيف تساوي بين الاصنام والاحجار التي كنت بين النبي عليه السلام وعيسى، هؤلاء انبياء لهم جاه عند الله، هؤلاء اصنام، فقل له بجواب مجمل الله تعالى لا يقبل الشريك، فقد قال وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، فاي شريك كان سواء كان حجرا ام صنما ام شجرا ام نبيا ام ملكا من الملائكه فالله تعالى لا يقبل الشريك، فلا فرق بين احد من الخلق في الاشراك مع الله سبحانه وتعالى، فالشرك كله حرام. هذا جواب مجمل. والجواب المفصل ان تذكر له من كلام الله عز وجل ما يدل على ان قصد الصالحين شرك ايضا، فليس مجرد قصد الاصنام شرك، بل حتى قصد الصالحين شرك. قال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، فاذا هم يدعون من ويعبدون من يعبدون اناس صالحين هم في الحقيقه فقراء الى الله عز وجل، يبتغون الى ربهم الوسيله، هم مثلكم حالهم كحالكم، يقصدون الله سبحانه وتعالى ويتقربون اليه من العبادات ما يقربهم الى الله سبحانه وتعالى، فاذا هم الله تعالى كفرهم وقضى بكفرهم وهم يقصدون الصالحين الذين يبتغون الى ربهم الوسيله بالاعمال الصالحه. نعم. ويدعون عيسى ابن مريم وامه، وهذا في كلام الله عز وجل، في بعض المواطن الشيخ ينقم عليهم ويعتذر عليهم كيف ان هؤلاء يقرؤون كلام الله عز وجل ثم يحاجون مثل هذه الشبهه. كيف ياتي شخص متنطع متعنف يصد الحق ويقول انما الشرك هو بالاصنام، وفي كلام الله عز وجل الله تعالى ذكر ان هناك من الامم من اشرك بنبي من انبياء الله ومن النصارى يدعونه من دون الله عز وجل، يدعونه بعيسى عليه السلام وامه، وانكر الله تعالى عليهم ذلك. فهل هذا فيه استنقاص لعيسى عليه السلام؟ ابدا، ليس فيه استنقاص لعيسى، فالله تعالى لا يقبل الشريك من اي احد كائنا من كان. نعم. ويدعون عيسى ابن مريم وامه، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هذا فيه محاجة للنصارى، قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، فيحاجزهم الله سبحانه وتعالى فبين بان النصارى يعبدون عيسى ويقصدون من دون الله عز وجل. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول لي ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا واضح رد على شبهة من قال بأن الشرك لا يكون إلا بقصد الأصنام، رد عليه بهذه الآية، لأن الله تعالى قد ذكر في كتابه الكريم كفر من قصد الصالحون الذين يبتغون الله الوسيلة، وكفر من عبد عيسى عليه السلام وأمه، وكفر من قصد الملائكة وعبدوهم وهم في الحقيقة ما يعبدون إلا الجن، هؤلاء كلهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ليس بالأصنام والأحجار، وكفر من عبد عيسى عليه السلام في آخر آية المائدة. نعم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك تنقضي هذه الشبهة الهزيلة التي هي حصر الشرك في عبادة الأصنام فقط، فالشرك ليس محصور في عبادة الأصنام، فالأصنام ما هي إلا تفاوير للصالحين أو للملائكة أو للأنبياء. نعم. فالجواب أن هذا فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن لا إله إلا وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. وهذه شبهة أخرى، وهي قولهم بأن الكفار كانوا يعتقدون بأنها تنفع وتضر بذاتها، ويقولون أنفسهم هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعكفون عند الأولياء والصالحين عند قبورهم، يقول نحن لا نعتقد بأنها هي تضر وتنفع بذاتها، وإنما هم وسطاء وشفعاء بيننا الله عز وجل، النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. وهذه شبهة هزيلة، حتى كفار قريش لم يكن أحد منهم يعتقد بأن الحجر هذا الذي هو صنع بنفسه هو الذي ينفع وضعه، وإنما كان يعتقد بأن الحجر الذي هو صورة عن ذلك الصالح هو شفيع ووسيط وقربة بينه وبين الله عز وجل. قال ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن لم يكونوا يعتقدون بأن هؤلاء هذه الآلهة هي التي تضر وهي التي تنفع، وإنما كانوا يعتقدون بأنهم وسطاء بينه وبين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، وقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وما ذلك كفرهم الله عز وجل، قال في آخر آية الزمر: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكفرهم الله عز وجل بمجرد اتخاذ الواسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلا يشترط أن يكون الكفر هو أن يعتقد بأن هذا الولي أو هذا النبي أو هذا القبر هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر. فجلب النفع ويدفع الضر هذا شرك في الربوبية، فإن اعتقد ذلك بأن القبر أو الولي أو الرجل الصالح أو الملك هو الذي يجلب الخير ويدفع الضير فإن هذا مشرك في الربوبية. ولكن لو اعتقد بأنه لا يجلب الخير ولا يدفع الشر وإنما هو واسطة بجاهل بينه وبين الله عز وجل، نقول هذا شرك في الألوهية. اتخاذ الوسطاء والشفعاء بين الناس وبين الله عز وجل هذا شرك في الألوهية. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضعها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. نعم، هذه أشهر الشبهة التي يستدل بها المشركون دائما في مؤلفاتهم، لأن هؤلاء أولياء ولهم جاه عند الله عز وجل، وهم كحجاج الملك عند قصره يدخلون الناس إليه ويمرونهم إليه. نقول هذه كلها شبهة باطلة، فمهما كان الولي من منزلة فإنه لا يؤخذ ولا يدعى من دون الله عز وجل ولا يستغاث فيه، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى ويعبد الله عز وجل وحده دون ما سواه، وليس ولا يكون تعطينا الأولياء والصالحين بمثل هذه الأمور الشيطانية الشركية. نعم. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقرأ أن الله افترض عليك، فقل له: أنت تقر أن الله تعالى افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإذا هذا الآن يا إخواني قبل ما سبق، لأنه الآن جهل منهم بحقيقة ماذا؟ حقيقة الشرك. قالوا بأن ما فعل الصالحين هذا ليس بعبادة. عندما أقول المدد يا فلان والغوث يا جيلاني ونفس قربتي رد غائبي يشفي مريضي، هذا ليس بعبادة. فدعاء الصالحين عندهم ليس بعبادة. هنا المؤلف يرد عليه ويقرر له معنى العبادة التي أمر الله عز وجل بها، وكيف أن هذا الدعاء عبادة لا يقصد به إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه خلط ما بين مجرد النداء أو دعاء المخلوق فيما يقدر عليه ودعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. نعم. فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإذا قال نعم فقل له: تبين لي هذا الذي فرض عليه وهو إخلاص الله وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقوله: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا من حسن المناظرة من المؤلف رحمه الله عز وجل، ذهب فيه إلى الجادة، ذهب فيه إلى الأمر المحكم الذي لا يختلف هو معه. فقال: أنت تقر بأن العبادة لا يخفى إلى الله عز وجل؟ قال: نعم. وأنه يجب أن تطلب لله سبحانه وتعالى. قال نعم. قال أضرب لي أمثل من ذلك. فضرب له مثال من ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فهنا طلب الدعاء من المخلوق إلى الله عز وجل فدل على أنه عبادة. فأي عمل من أعمال المخلوقين يقصد فيه الله عز وجل أو يطلب أن يقصد فيه الله عز وجل فإنه يكون عبادة. ولهذا الشيخ الإسلام في سنة الأصول اقتنص من الأدلة على العبادات التي ذكرها في مراتب الدين ما يكون فيه إضافة عمل المخلوق أو قصد عمل المخلوق لله عز وجل. قال: ولا تخافون فخافوني. قال: ادعوا ربكم. قال في آية استغاثة: إذ تستغيثون ربكم. فكل أعمال المخلوق التي يقصد بها الله عز وجل فإن هذا عبادة. إذن عندنا مقدمتان: المقدمة الأولى إثبات أن العمل عبادة، المقدمة الثانية أن صرفها لغير الله عز وجل شرك به سبحانه وتعالى. واضح؟ فهنا كان القائل يقول: أنت أثبت لي بأن الدعاء عبادة. فنقول له: هل سلمت الثانية أول؟ فإن سلمت معي بأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل سقطت بالتحدي أن الدعاء عبادة. والآن يقول: الدعاء ليس بعبادة. نقول: طيب، هذا من المشكلة. هل أنت معي بأن العبادة لا تكون إلا لله؟ يقول: نعم، أنا معك بأن العبادة لا تكون إلا لله. إذن إذا أثبت لك فيما بعد بأن الدعاء عبادة، هنا يجب عليك أن تنصاع لقولي وأن تدعي بالحق وأن تدعو إلى الله عز وجل. فأتى له بدعاء بدليل، قال: ادعوا ربكم. فهذا دليل على أن الدعاء لا يقصد به إلا الله، إلا الله عز وجل. والأدلة أيضا على أن الدعاء عبادة كثيرة جدا، لأن قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء في أول الآية سماه عبادة في آخر الآية، فدل على أن الدعاء عبادة. وآية أخرى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا استفهام إنكاري معناه لا أحد إلا الله عز وجل. فهنا بذلك يثبت عند من تجرد من الهوى والكبر، يثبت له بأن الدعاء أي طلب ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى عبادة لا يكون إلا لله عز وجل. هنا تأتي المقدمة الثانية، إذن تصرفها له سبحانه وتعالى دون مثيل. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. والدعاء فلا بد أن يقول نعم. لماذا قال نعم يا أخوان؟ الآية واضحة ولا؟ ادعوا ربكم. فهذا عمل من أعمال المكلفين قصد به الله عز وجل. مثلا يقول: صل بربك، انحر بربك، احلف بربك، ادعو ربك عز وجل. وهنا علم وتفطر بأن الدعاء عبادة فقال نعم. نعم، فلا بد أن يقول نعم. والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. وهذه هي النتيجة للمقدمتين السابقتين: إثبات أن الأمر عبادة، ثم وجوب صرفها لله عز وجل. ما هي النتيجة؟ أن صرفها لغير الله شرك. وهذه النتيجة مهمة. قال: أنت من قبل كنت تنكر أنه عبادة، وافقتني بأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ثم سرت معك في المناظرة فأثبت لك بأن الدعاء عبادة. فإذا وافقتني بأن الدعاء عبادة وأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فهناك نتيجة متحتمة، وهي أن صرف العبادة لغير الله عز وجل شرك، هو الذي وصف به المؤلف هنا مع حطمه. نعم. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن. هذا من باب ضرب الأمثال وإلزام الخصم الذي يستغيث بغير الله عز وجل ألزمه بعبادة أخرى. وقل: يخلق غير الله. فقال: لا، لا خالق غير الله. فقل: كما أنه لا خالق غير الله كلها مدعوة ولا مقصودة في الدعاء إلى الله عز وجل. ويروى في ذكر بعض الأخبار في ترجمة الشيخ محمد بن الوهاب أنه لما دخل مكة فإذا بعالم إذا تحرك يقول يا كعبة الله يا بيت الله، كل ما تحرك قال يا كعبة الله يا بيت الله. فقال له الإمام محمد بن الوهاب بعد الدرس: يا شيخ أنا رجل آفاقي أتيت من بعيد أريد أن أقرأ عندك القرآن. قال إذا بلغني قال لا أريد أن أقرأ عندك. فتلطف إليه حتى واضح، فقرأ عليه سورة قريش، فقال لي إلى في قريش إلى فيه من حيث الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أنا من خوف. فقال الرجل: يا فتى فدعوا رب هذا البيت. قال: لا يا شيخ، فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أمنهم من خوف. هو من قبل كان يقول يا كعبة الله يا بيت الله يستغيث بها. فقال: يا فتى فليعبد رب هذا البيت. قال: أنت من قبل قليل تقول يا كعبة الله يا بيت الله تستغيث من دون الله. فقال كما يروى: لا بد أنك غلام النجدي وفتى النجدي الذي يقال له محمد عبد الوهاب. وهي ذكر بعض أهل التراجم أظنها حسين خزعل في حياة الشيخ محمد عبد الوهاب. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. هذا واضح يعني عندما بين لهم المؤلف بأن كفر الكفار من قبل لم يكن إلا في هذه الأمور، أنهم كانوا يدعون غير الله وينتجون إليهم وينحرون لهم ويذبحون لهم، فكفرهم الله عز وجل بذلك، فدل ذلك على أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وهي النتيجة المتحكمة للمقدمتين السابقتين. فإن تقرر عنده بأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل فأثبت له بأن هذا العمل عبادة لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، فإن عرف بأن هذا العمل عبادة وأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل تكون هنا النتيجة المتحكمة أن صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى. نقف عند هذه الشبهة وهي الشبهة الرابعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله شيخنا خيرا جزاء ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول أن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو ترك جنس العمل، ويستدل بحديث يخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط؟ لم يعملوا خيرا قط هذا للمبالغة عند أهل العلم. لا يعملوا خيرا قط، قط لا يعني في أنهم لم يصلوا ولم يزكوا ولم يأتوا بفرائض ما أمر الله عز وجل به. وهذا كما ذكر الشيخ محمد قبل قليل بأن من الأدلة التي يستدل بها أهل الشبه، فقل له: عندي أدلة محكمة عدة في كفر من ترك شعائر الدين، وقتال النبي عليه السلام لهم، وقتال أبو الصديق لهم، وأنفس الوعيد لمن ترك الواجبات التي أمر الله تعالى بها، فلهم من هذه الأدلة كلها، ونأخذ بدليل واحد بسوء فهم قائله. فهذا الحديث المراد به عند أهل العلم لم يعمل خيرا قط لا نفي كل العمل، وإنما دليل على قلته، على قلة أعمال الصالحة، أي أنهم أتوا بما أوجب الله تعالى عليهم من دين الله سبحانه وتعالى مما يصح لهم أو لا يصح الدين إلا به. نعم. وهذا سائل يقول: هل وإن لو أخذت هذه العبارة عندما قال لم يعمل خيرا قط، إذا قل هذا العموم يقول لم يوحد الله عز وجل، فإن قال التوحيد مستثنى، فنقول الذي جعل مستثنى التوحيد يستثني بها ما يقوم به التوحيد من الصلاة وما شابه ذلك من دين الله عز وجل. نعم. وهذا سائل يقول: هل هناك كتب جيدة في مسألتي العذر بالجهل والحكم بغير ما أنزل الله؟ جزاكم الله خيرا. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أنفع الكتب، وفي نسبة العذر بالجهل كتاب التفسير بن عالم الدين لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كتاب النافع، قرأناه كاملا على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكتب أيضا ابن القيم، وكتب أمة الدعوة عامة من خصهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على عثمان المنصور، فقد حقق هذه المسألة تحقيقا واضحا جليا. وكذلك الشيخ عبد الله الباطني رحمه الله تعالى له ثلاث رسائل في هذه المسألة، فهذه كتب موجودة الحمد لله. نعم. وهذا السائل يقول: هل يأثم من يفكر بالمعصية عن طريق وسواس علما أنها تكثر في خياله وهل وساوس المعاصي تبقى معه حتى الموت؟ لا يأسم المرء. يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى عن فيما حدثت بها أنفسها ما تكلم أو تعمل، فمجرد حديث النفس هذا لا يؤاخذ به الإنسان حتى يهم أو يعمل فإنه يؤاخذ به. والوساوس هذه يضبها الإنسان بذكر الله عز وجل، حتى لو صلى الله يضبها بذكر الله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يدعو المسلم بقوله اللهم اجعل فلانا شفيعا لي يوم القيامة؟ ما في حاجة إن كان من الصالحين أو من الشهداء يشفع له، لكن ينبغي أن يطلب العفو والمغفرة من الله عز وجل، وإلا يوم القيامة، لأن هنا لو طلب الشفاعة فكأنه حكم على نفسه بالنار وأنه بحاجة إلى شفاعة الشافعين، وإنما يطلب من الله تعالى العفو والمغفرة ودخول الجنة. ولكن لو خير وقال إن عبدتني الله فاجعلني فلان شفيعا لي ومشهد ذلك لعل ذلك ما في حرج شافعا، وإن كان الأولى أن يقصد الله سبحانه وتعالى بطلب العفو والمغفرة مباشرة. وهذا الكلام من أنواع الشفاعة، ليس فقط الخروج من النار، بل من الشفاعة الرقي في الجنة الذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. وهذا السائل يقول: ما سبب عدم كفر حاطب رضي الله عنه في غزة لما أتى إلى قريش الرسالة؟ حاطب لديه شبهة، حاطب له شبهة وهي غلبة الشبهة وشهوة النفس، وهذا بذلك عذره النبي عليه السلام عندما شرح عذره للنبي عليه السلام، عذره النبي عليه السلام بمثل هذا. وإلا فأصل عمل حاضر كفر، ورفع هذا الكفر بالعذر الذي دفعه عنه، والمكفرات قد ترفع ببعض الأعذار. فالغضب الشديد، الإغلاق الشديد كفر، الجهل فيما يخفى الغضب الشديد مانع، الجهل فيما قد يخفى مانع، زوال العقل مانع، عدم بلوغ الحجة فيما يشترط فيه بلوغ الحجة مانع، هذه كل من الموانع تمنع الكفر. موسى عليه السلام ألقى الألواح وتعمد القسوة على نبي من أنبياء الله عز وجل، وهذا لا يقف به نبي الله شاء هذا كان شخص لابن سيئ. الواحد التي كتبها الله تعالى بيده التوراة ألقاها على الأرض وعندها العلم في بلغة ومكثرات بأنها تعمل انتهان المصحف أو القاع على الأرض هذا كفر، وآخذ نبي بلحيته نبي من أنبياء الله يأخذ بلحيته ويجره إليه هارون عليه السلام. ولكن هذا لما كان من فرط الغضب والشدة لما رأى من هول المنكر من إشراك بالله عز وجل لم يكن ذلك كفرا، ما حاشاه أن يكفر على توكله. وهذا السائل يقول: جئت من مكان بعيد. إخوان، أربعة أبواب من أبواب الدين مزالق عظيمة، إذا لم نعمد نحن أولا إلى باب التقعيد فيها وجمحت لنا الخطوة لأن نناقش ونناظر فيها فإنها من أعظم المهامات. واليوم يلاحظ هذا الأمر، باب القدر لا تخاف فيه حتى تثبت عندك عقيدة الأسلوب الجماعي، باب الوعد والوعيد، باب الصحابة، باب الصفات، هذه أربعة أبواب. فينبغي على المرء ألا يتجاوز إلى المخاصمة والمناظرة والنظر إلى شبهة الخصوم حتى يقعد قلبه، وله من عوفي فليحمد الله، من عوفي من المناظرات في هذه الأبواب وربط قلبه على عقية واحدة فليحمد الله ولا يناظر ولا يناقش. وهذا السائل يقول: جئت من مكان بعيد لأجل الدروس، فإذا حدثت بعض أصحابي فهل إذا حدثت بعض أصحابي عن الدروس ومقابلتي المشايخ عجب، وكيف أعرف أني مخلص الله عز وجل؟ هذا أمر قلب، إذا كان تعلم بأن إخبارك وإخوانك عن الدروس في استحداث لأمتهم وفي تحدث فضل الله عز وجل فلا حرج، تكلم بذلك وأعرف الناس الخير، ولعل ذلك يحرك جمع منهم في العام المقبلة إلى أن يحضروا الدروس وأن يواظبوا عليها، وليس ذلك دخلا في النية بإذن الله عز وجل. وجدد النية. وهذا السائل يقول: ما هو توجيه ما يقوله بعضهم من أن اعتقاد النفع والضر في الصالحين هو من قبيل الشرك الأصغر بل أكبر، لأنه يعتقد أنه ينفع ويضر بإذن الله وليس استقلالا بذاته مثل اتخاذ التمائم لدفع العين؟ المرء هم عندما يعتقدون بأنه ينفع ويضر بإذن الله، نعم، لأن كل أمر بإذن الله عز وجل، لكن هم لا يقولوا ذلك. هم يعتقدون بأنه هو الذي يملك الضر والنفع. بعضهم يعتقد بأنه هو الذي يملك يتصرف، لأن الكرامات لا شك أن أحيانا قد المخلوق يضره وينفع كرامة ومنحة من الله عز وجل، لأن يكون سبب من الأسباب والمسبب هو الله عز وجل، ولكن الكرامة منحة ربانية لا قدرة بشرية. فالكرامة منحة ربانية لا قدرة بشرية، فربما من كرامة بعض الأولياء أن يجري الماء من هذه الصخرة. من هذا الحال يأتي ولد أولياء الله عز وجل فيدعو الله تعالى أن يسقيه فيسقي الله تعالى يكون لنا الأماء. هل هذا ينكر؟ هل يقوان؟ أبدا ما ينكر. هذه كرامة من كرامة الأولياء قد تحصل، لكن هل هذا يعني أنه هو الذي يملك هذا الأمر؟ ها؟ أم أن الله تعالى أجراه على يده؟ الله تعالى أجراه على يده. إذن ممن يطلب هذا الأمر؟ يطلب من الله أم منه؟ يطلب من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفائق والفارق بين أهل التوحيد وأهل الشرك في إيمانهم بالكرامات. نحن نؤمن بالكرامات أنها من الله تعالى منحة ربانية إلى المخلوقين، وأما أهل الشرك فهم يقضون بالكرامات لأنها قدرة بشرية، فيأتون عند الولي فيقول: رد لي فلان، احضر لي فلان، شاف لي فلان، أخبرني عن أمر فلان، ويقول هذه كرامة. لا، هذه كرامة، هذا شرك وثنية، تعتقد بأن فلان هو الذي يملك هذه الأمور. ولكن ما الكرامة التي يؤمن بها أهل السنة؟ الكرامة التي يؤمن بها أهل السنة يعتقدون بأن الكرامة منحة من الله عز وجل، لا تطلب المخلوق ولا يملك أحد، ما يملك أحد. عندما يحيي الشخص أو عندما ينبع الماء من الصخر أو يتكلم الحجر أو ما شابه ذلك، هذه كلها كرامات قد تحصل لبعض الأولياء ليست تملك أيديهم، وإنما أمور يجريها الله سبحانه وتعالى على أيديهم بقدرة منه سبحانه وتعالى. نعم. وهذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، العذر بالجهل، هل هذا القول عليه دليل في الكتاب والسنة أم أنه من اجتهاد العلماء؟ نرجو التوضيح. مثل هذه يا أخوان أنا آمن تطوى أضرافها في هذا الدرس حتى لا يخسر فيها اللف والعجل والكلام الذي لا طائل تحته، وقد تكلم عنها أهل العلم بكلام طويل، وإن سألت عن بيانها في الكتاب والسنة فنعم، لما يبين أذكر شيء في كتاب السنة فأين يبين؟ مسألة العذر بالجهل بين في الكتاب وفي السنة بأدلة مستفيضة ظاهرة واضحة على أنه لا عذر في الجهل بتوحيد الله عز وجل. نعم. نختم بهذا السؤال: ما حكم من أو ما هو الرد على من يقول أن الولي يخلق بإذن الله؟ أبدا، الولي ما يخلق بإذن الله عز وجل، الولي ما يخلق بإذن الله، خلق بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق عز وجل. نعم. مثل عن المناظرات في قناة المستقلة وغيرها، المناظرات هذه لا تنبغي إلا عند الحاجة، المناظرة خاصة على وجه الملأ قد يفتن بعض الناس في بعض العبارات، لكن يحتاج أن يستمع للمناظرة والمحاجة، الحمد لله لا يزال هناك من كتب المناظرات ما هي ما هو موجود اليوم، وعقيت مناظرات لأهل السنة كبشر كعب العز الكناني والإمام أحمد وأحمد بن نصر الخزاعي وجماعة من أهل السنة ناظروا على بلاط السلاطين لمحضر من الناس وثبتوا وثبتهم الله عز وجل، فإن احتيج إلى المناظرة على وجه العلانية فلا حرج، فكما أن خزاعة اليوم في المستقلة كذلك هناك مناظرات تباع الآن في المقتضى، مناظرات بين أهل السنة وبين أهل البدع، ولكن ينبغي أن لا يتصدر للمناظرة إلا عند الحاجة لبيان الحق وأيضا عند استحكام الشبهة وبشروط المناظرة الصحيحة، وعامة من يتصدر اليوم المناظرة ليس عند الأهلية التامة للمناظرة وكمال العلم، فلا ينبغي أن يتصدر المناظرة إلا من هو من أهل التحقيق والعلم والدراية ومن لديه النيران والممارسة لمناظرة الخصوم ومعرفة مقاسم المخالفين، وإلا فلا يناظر. هذا والله أعلم.